الحاجه بتاعتها مش هتدور على اول حاجه على الوايد وايد. هتكلم على الشوز دول اللي حاجتين اشتغل فيهم اساسيين، يا اما الشوز يا اما النورمال لي. الشوز بول دوت اللي هو موقع بري بره، هتوصل خط هتقف في حته هتوصل محطوطه هتبتدي تسحب من الكور. زي ما قلنا امبارح عشان تخش اي مشروع لازم يكون معاك كل الداتا بتاعتك. قبل ما تخش الشور بول دوت لازم يكون معاك كل الداتا بتاعتك. السيرفير يبقى محافظ الموقع البري بره، عملية انشي وتقوم عليه فيكس، روح البرج تشوف التولرنس بتاعتك ايه، هتقف في اعماق كام، المسافه بينك وبين الترنش ده بره قد ايه، تعمل اللاين مع الترنش، مساحه بعد كده تطلع على البرج تاخد فيكس، بص على الترنش لو مظبوط اللاين مع البرج ولا لا. بتشوف الوزر ريبورت بتاعك ايه، انا هتعمل بيتش بول يفضل انت ما تعملش جاي يوم في البيتش بول، فلو البيتش بول مثلا هيقعد اربع ايام او حاجه انت بتحط ست ايام مثلا، انا عايز ست ايام مش هشتغل بيتش بول، عشان امد الواير بتاعي وامد الكابل واحط الحاجه بتاعتي واخلص البيتش بول وانزل الخط بعد كده بعد ما يوصل بره. فالافضل ان انت ما تعملش جاي داون ساعه البيتش بول. طب هل ممكن نعملها؟ اه ممكن نعملها، بس يعني زي ما قلنا كده يعني البيتش بول اللي فات ده بتاع بيت وين ده المفروض محطوط له اربع ايام، احنا خدنا ست ايام في البروسيجر ان هو عايز ست ايام وزر كويس عشان نعمل البيتش بول ده، لكن هو ممكن يتعمل عادي. بص على الوزر الجدد اللي عندنا، بص على المساحه تكون مظبطه على الموقع البري، مخاطيفك جاهزه. طب ايه اللي بيتجهز في المخاطيف؟ انت كراجل طور بقى دلوقتي البيتش بول ده بيبقى في اعماق مثلا بتخش ب 6 7 متر، 6 7 متر دوت يبقى ينفع سيبين بالانت وارد 80 متر دوت، ده ما ينفعش تسيب البلد دوت 80 متر هيسوح في الميه هيطلع على الشط، لان انا بخش اصلا يعني ده الشوط تمام، ده الدريتش البرج بيجي هنا القطره بتيجي بنقعد نختار قطره اصلا عشان نبني المظبوط برضه اللي دار عليه في المشروع، قبل ما اخش تجيب قطره الدرافت بتاعها قليل مالتي كات اقل حاجه مالتي كات، مفيش مالتي كات كان 31 الدرافت بتاعه كان 3.1 3.1 دي هتخش القطره دي مش هتشتغل غير 4.5 متر. يبقى فيها 4.5 متر يوم يعني يضرب الدم، يقول لك لا اكتر من كده مش داخل. طب في حاجه ثانيه زي البحر الاحمر مثلا، الحاجات اللي اتكلمنا عليها امبارح في الهاي ووتر واللو ووتر، هو هيفضل ان هو يخش هنا المحيط ديت ولازم يخش البرج هنا، لازم يخش البرج هنا المحيطين دول ماشي. وفي ساعات المحيطين دي توصل للشور، توصل للشور ازاي برضه من ميزه شيميا توصل للشور تاخد الاول وتحطها في الترام عادي، فالدرافت بتاعها هيبقى قليل هيخش هنا في 4 متر ونص مثلا، متر ونص تقريبا فبيخش لازم بلانت وارد يبقى قصير من هنا 4 متر ونص، دي 4 متر ونص بعديها مثلا ب 20 متر ولا حاجه هتلاقي بتتكلم في 3 متر ونص. طب هو هيقطع الواير بلانت وارد او بلانت واير طويل هيقطعه يرميه فين؟ يا اما هيرميه كده يا اما لو في شحن حواليه في كل حته مش عارف يرميه، فبنعمل بلانت واير قصير على قد ما نقدر تمام. دي اول حاجه بتركز فيها. طب زي ما قلنا برضه لما بيجي يخش لوكيشن اول حاجه خالص بتبص عليها برضه الكلام بعد الورق بتبص على الروب بتاعك. طب البرج هيخش هنا، انا اعمل حسابي ان انا وانا بقفل البرج عشان اخش اللوكيشن ده، اخش اللوكيشن ده ازاي؟ اخش من جوه، اخش من جوه اروح فين؟ اجي منين؟ لازم احط له روت عشان هو يخش عليه، اجي منين؟ اجي من الشارع بره؟ لا مش هاجي من الشارع بره، يبقى انا لازم اخش في يقف في حته ثانيه ويتنج اريا، البرج جاهز يرفع مخطيفه ياخد المخطاف دوت في الاستير، اول مخطاف هيخش يرميه ياخد مخطاف الاستير اللي هو بيقتل اي مخطاف بيقتل بيه لازم المخطاف ده يترفع على الدك ويدور سكيور. طب ايه الفرق اللي هو لو سبع الرولة ولو سبع الديك؟ هتتخيل الفرق؟ لو قطر المخطف على الرولة ولو قطر المخطف على الديك؟ ممكن يقطع الرولة. هو لو الرولة لو قطع. يعني؟ انا واير. واير المخطف نفسه. واير المخطف نفسه. البنت واير بيبقى قصير. البنت واير قصير. يبقى لازم يطلع. القطرة اهي. تمام؟ لما المخطف هنا اخد العوامة عنده خلاص صح؟ او على الدك ياخد المخطف هنا، لو المخطف هنا هو موصل كده وده الونش بتاعه وانا بقطر من هنا الشد كله فين؟ على المخطف على البلانت واير المخطف على البلانت واير هو عشان اتجنب ان الواير بلانت واير دوت بيبقى ادم واير بيبقى ادم الواير البرش ايه مثلا بيبقى واير بقاله سنتين قطعناه قطع مننا بناخد حته قديمه بنركبها بنشتغل بيه، فالواير ده اصلا قديم فلازم لازم لازم اي قطعه هتقطر من مخطوف لازم المخطوف ده يطلع على الديك ونحطه افتح الفلوس بعد كده بتاعته ويعمل له دبل سكيور بحيث ان الشد كله يبقى فين؟ على واير المخطوف مش على واير البلانت واير. طب لو هو قطر والمخطوف على الرول بلانت واير قطعه المخطوف ده وقع في الميه هو معاه العوامه بالبلانت واير وماشي مسوح واحنا واقفين المخطوف بتاعنا واقع بقى في الناس كده مصطفى معايا وعم منعم معايا مصطفى قال لي ما بستخدمش على الجهاز ولا اشوف شيء مش هشتغل عم منعم ماشي في البريك كده انا اسال في البريك نسال هو بيعيد تركيزي عمال افكر في البطاريه وعايز كل شيء لا لا لا ركز يا باشا ماشي يبقى ده الفرق ان احنا ايه ممكن مخطوف لازم مخطوف يبقى على الديك وده بس انا اصلا معايا اصلا كلاب جوه اصلا او انت اصلا معايا كلاب طمن يا باشا يلا بيحصل بقى خليه خلاص ماشي اشتغل ومطمن طمن ربنا يريحك ماشي يبقى لازم زي ما اخش في اللوكيشن قلنا بتخلص الدوكيومنتيشن بتاعك وتخلص الجروب بتاعك الجروب بتاعك قلنا كده انا كراجل طور كراجل بروجكت فورمان لازم افكر ان الخطيط دي هتبقى في عمق ايه طب هو مثلا اللوكيشن اللي فات كنت شغال في اعماق 80 متر مثلا ولا 70 متر والبلانت واقف 110 حتى لو هخش في الشربول هنا اعماق مثلا هتبتدي من 3.5 متر ل 4.5 متر دي اعماق 8 متر هل ينفع اشتغل في 110؟ اه ينفع اشتغل ب 110 بس البلانت واقف هيبقى طويل قوي ممكن يروشوا في بعض والدنيا مش لذيذه فالافضل انت بتقطعه زي ما قلنا حسب ازاي بقى البلانت واقف العمق عمق الاطراف 20 30 متر هشتغل مثلا اخر 10 متر مع ال 30 متر بتوع الاطراف وتسيب عليهم 20 متر يبقى كده كام؟ يبقى 50 60 متر تشتغل بيها حلوه قوي ماشي؟ ده بالنسبه للمخاطر طيب في حاجه ثانيه برضه نقطه مهمه جدا عشان قابلتنا في ناس مقتنع بيها وفي ناس مش مقتنع بيها حتى وان نفسه ما كانش مقتنع بيها لما تيجي في ال 4 متر دول قلنا لما تيجي نرمي البرج نرمي مثلا على قول 1000 متر فاكرين احنا كنا بنحط دي بي بوي ليه؟ احنا قلنا دي بي بوي اسمها ايه اصلا؟ دامج ديشن بوي ماشي؟ نحط دي بي بوي عشان تعمل الكهربائيه بتاعت الخط السي بيب اهو اللي هي ما تلمس السي بيب وقلنا يبقى اقل حاجه 5 متر لو الاعماق اكتر من 40 متر بحسبها 25% ال 40 متر عشان يبقى فوق السي بيب طب لو اقل من كده لو اقل من 40 متر لازم يبقى اقل حاجه موجوده 5 متر فوق الـ اي كونستراكشن او اي اسس على الارض. طب هنفترض ان هي 5 متر فانت لو عشان يحافظ ان هو بيمس الارض طب بفرض ان انا بجرب المخطوط ده 1000 متر والاعماق هنا مثلا 7 متر ال 1000 متر دول هينزلوا وانا بجرب القطره القطره هتطلع في الواير تطلع بيه ازاي لو قلنا ان دي الارض اهي القطره بتاخد المخطوط وتمشي بيه طول ما هي ماشيه الواير ده بيعمل ازاي؟ يعني بدني بيدي ورا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي القطره ماشيه بقى واخد المخطوط وماشيه ماشي ماشي ماشي هوب قعد في الارض ماشي ماشي ماشي طب الراجل ده اوف لاين عايز اقول له تعالى 20 متر شمال او 20 متر يمين راح هو 20 متر يمين او 20 متر شمال الواير فين؟ في الارض راح هو 30 متر شمال 30 متر يمين بالاضافه ان هو صعب يوصل يقعد يدي باور يدي باور مش قادر يشد اصلا يقول لك يا جماعه افتحوا عليا فرامل يا جماعه ادوني سلاك انا بديك سلاك افتح لك فرامل بس لازم كل ابطال لازم تشرح له القصه دي هو شغال في ووتر في شال ووتر اللي هو بينسى ما بيعرفش بس هو المفروض لو ابطال عنده سنس وعارف القصه دي فالواير قاع في الارض طب قاع في الارض عامل ازاي؟ قلنا دي الارض اهو فاكرين المخطوط كنا عامل ازاي؟ قلنا بيعدي في الارض بينزل تحت الارض كده بينزل تحت الارض كده بينزل تحت الارض كده الواير نفس الكلام الواير بيعمل بينش لنفسه كده طول ما هو ماشي عمال يحفر يحفر يحفر بعد كده يطلع بقى يروح مع القطره تاني عشان هو القطره مرفوعه صح؟ مرفوعه من الميه ماشي كده بعد كده القطره تروح رايحه تروح راجعه المخطوط بقى المخطوط في حته المخطوط هيبقى هنا كده ده البرج اهو برده القطره هنا رميت المخطوط في اللوكيشن ده بس هو القطره طالعه ماشي كده والواير عامل كده شد مهما تشد بقى مش بيطلع لان الارض دينا بالذات زي بيت الوجب دوت عمره ما هيطلع من الارض يبقى انت حاطط انكر باتر تاني خالص المخطوط ده يبقى عامل كده والمخطوط ده عامل لي كده المخطوط ده عامل لي كده المخطوط ده عامل لي كده وده عامل لي كده وده عامل لي كده صح؟ كل الحاجات دي ايه فيها بني الانكر باترن الطبيعي بتاعك كان ايه؟ كان كده كده كده كده دلوقتي انت شغال بقى انكوباتر تاني خالص، بدل ما الواير ده طالع كده لا بيزوده زياده، كل الحته دي زياده انا مش عايزها، كل الحته دي زياده انا مش عايزها، كل الحته دي زياده انا مش عايزها، كل الحته دي زياده انا مش عايزها. بقى عندك اي انكوباتر تاني غير اللي انت حاطه؟ عشان نتجنب المشكله ديت نعمل ايه؟ بنحط الدي بي بورد بحيث ان الواير ما يقعدش على الارض التريحه ديت وانا بجريه، ما يبقاش مثلا 300 400 متر حط على الواير يرفعه على الارض، 300 متر كمان وحط على الواير يرفعه على الارض، يبقى الواير حر معايا. بالذات في الشال ووتر دوت لازم يحط عوامين، وان ما كانش مقتنع لحد ما جرب وقال لك لا ما بحطش انا طول عمري ما بعملش كده وبتاع، جرب هو مخطوف عشان تجيب المخطوف تاني بقى من الارض اصلا تجريه في البوزيشن بتاعه. احنا قعدنا جبنا 30 طن و40 طن عشان تنطره اصلا من الارض، وقعدت السرعه تروح شمال وتروح يمين عايزه تطلع معانا، كان قصه فيلم هندي يعني. قال لك لا احنا نركب عوامين، فركبنا عوامين. غالبا بقى اي لوكيشن بنخش سواء شبول حتى لو ما فيش صحراء، لو ماشي في صحراء يبقى انت ماشي كده بتحط عوامات ديت عشان تطلع البيت. انه اصلا البروسيدر ما فيهوش عوامات، بس انا بحط عوامات عشان اطلع البيت ليش؟ عشان ما يحصلش معايا بلي، يبقى اسهل في التجريه. لما اجي اجري المخطوف يبقى الدنيا سهله، ارفع المخطوف الواير حر بيطلع من الارض على طول، يروح رايح اللوكيشن الجديد رامي على نفس الخط بتاعه. مش كل مره بقى انا اقعد احط انكور باتر تاني، لان الانكور باتر دوت بيفرق معايا في اللينج بقى. يعني انا خلاص انا عملت بيتش بول وخلصت، هبتدي اكمل نورمال لين لسه في الاعماق القليله، طب انا هكمل نورمال لين بقى انكور باتر زي ده؟ احنا برده ممكن نحطه الانكو باتر عشان يبقى عارفين انكو باتر بيخط بيبقى ازاي. يبقى كده اس 2 اس 1 اس 1 2 4 بتبقى فين؟ لو جيتش بول خلاص او جبال ماشي، عشان اقدر ارجع بالبرش ماشي. خلصت البيتش بول اول حاجه بعملها برمي الاربعات قدام، مش هعمل نورمال ليه خلاص ماشي، برمي الاربعات قدام، الاربعات قدام مش هو صح بتاع الفتنه ده ممكن احلمش عليه. الويدات بعملهم مثلا 1000 متر في 12 بعملهم 1250 او 1300، اللي ممكن بقى ايه 1100 ده كتير قوي على بيتش بول في الاول، بل ممكن ده اخليها 950 في الاول اللي هي عشان كانت البيلي، ما اقعدش اطول انا كده ومش عارف انا هستخدمهم في الاخر، بخليها 950 او 1000 في الاول عشان البيتش بول بعد البيتش بول ده على طول ماشي. الوايد ده الروت اللي انا همشي عليه يتحط ازاي المخاطيب بقى؟ دوت بحوالي 170 متر بلس ماينس 20 ماشي، هنجيبه ده منين؟ دوت بحوالي 400 متر. اس 1 الدنيا واضحه ولا صح مستقبلها؟ ماشي ماشي. اس 2 ده اس 1 دي 1 دي 2 دي 4 اس 4 اس 5 دي 5 ماشي. دي واحد دوت بيتحط كام؟ كام يا باشمهندس احمد؟ اه 320 مثلا على 360 هذا الرينج دوت. دي اثنين بيتحط كام؟ بيتحط 550 لغايه معاك يا عم لحد 620 مثلا 600 ماشي. دوت مثلا بيبقى 550 كولو وده زيه 550 كولو والواي بتاعه مثلا 300 اول نفس الكلام اللي بتاع 300. انا مش من مدرسه 300، انا من مدرسه ثانيه ده هخليه 325 او 330 وهنقول ايه؟ ماشي ده بيبقى حوالي برضه 600 متر او 700 متر، يبقى الواي بتاعه حوالي 350 600 ماشي 350 600 الواي ده 700 متر. في حاجات اصلا انا ما بقدرش احقق الكلام دوت، دي الارقام بقى ايه المفروض اشتغل عليها. في حاجات مثلا بيبقى في هنا خط، بيبقى في هنا سبوله، في هنا كام، في هنا الكلام دوت ما بقدرش احقق الكلام دوت. في هنا شحط، في هنا يعني طالعين من ميتش بول فالجزء ده شحط، القطر مش هتقدر تمشي 700 متر كده، احنا مش 400 متر. كل ده انا بتعامل معاه بقى على حسب الطبيعه، خلاص ده امر واقع عليا انا بشتغل عليه. في خط جنبي زي بتويب بانك، وكان في خط جنبي فمش قادر افتح البيت من 600 متر ديت، كل الحاجات دي بتعامل عليها. طب الرينج اللي انا حاطه دوت هنا 320 360 من 550 ل 600 الكلام دوت احطه ليه؟ الفرق ده بيجي منين؟ الفرق ده جاي وانا شغال ببص على الوزر بتاعي، انا الايدر كيس بتاعتي مثلا 550، طب البحر جاي عليا مثلا، المفروض بقى اي حد بيحط اي كور باتر في نورمال ليه يبص كده ال 12 ساعه الجايين البحر جاي منين وعامل ايه؟ ليش انا لقيت البحر هيجي مثلا من جنب شمال هيعلى ال 12 ساعه الجايين هيبقى مثلا متر ونص، بفتح المخاطيب دي بلد 650 وحط 600 ياخد لي ده 350 ماشي. بقفل دوت مثلا بخليه 170 بخليه 150. بس هي بتعمل على مراحل. في مرحله الاول اللي هي الفاين تيونينج. اللي هي الفاين تيونينج ده ايه؟ طبعا احنا معانا هنا مخطوط الاسيل ومخطوط التاسع اللي هو ايه؟ الخط. معانا هنا مثلا 38 طن بتوع الخط ده مخطوط تاسع على البرش. فالفاين تيونينج دوت اللي هو ايه؟ يعني بشوف الدرجات بتاع التاور. انت شغال مظبوط؟ لا والله انا مش عارف اروح يمين. بروح فاتح له مثلا 20 متر في الجنب الشمال في كل مخطوط. ايه الاخبار؟ يقول لي لا لسه مش عارف اروح يمين. افتح له 20 متر تاني وصل له 600 و 360. قال لي لا لسه مش عارف اروح يمين. افتح اروح فين بقى؟ خلاص حلو قوي كده. اعمل له ايه بقى؟ حل البديل. اقفل الجنب اليمين، هقفل الاس 1 واقفل الاس 2. بس ما تعملش الاثنين مع بعض في نفس الحركه. يعني تخلي مروحه لو هو مش عارف يروح يمين، خلي مروحه. افتح له الجنب شمال لسه مش عارف يروح، المروحه اللي بعديها تقفل له الجنب اليمين. وحط في دماغك كويس جدا ساعه ما هو بيقول لك كده الويزر جاي منين؟ لان هو مش عارف يروح يمين مثلا، مش عارف يروح شمال، يمكن عشان البحر عالي. هيجي البحر هيغير بكره، يقول لك غير لي المخاطيف. هو داخل بقى بتاع الطور، انا امبارح ما كنتش عارف اروح شمال فغير لي المخاطيف. هو قاعد بقى بيشرب الشاي وبيشرب نسكافيه وبيتفرج على الفيلم ومش في دماغه اي حاجه، بس هو فاكر ان امبارح كان ايه؟ مش عارف يروح شمال، ولا بص على البحر بره ولا شايف البحر جاي منين. قاعد بيشرب نسكافيه زي حالاته كده، او بيصطاد. بيصطاد كاليبان. هل دخل الصبح قال لك والله هندسه امبارح ما كنتش عارف اصحى اروح شمال، افتح لي المخاطيف. طب حد بص على الوزر، حد قال مش عارف ايه، تيجي البرج بول يقول لك شوف هم عايزيني اعمل هول، راح جاي اعمل هول، فتحت جنب شمال، جه البحر في ال 12 ساعه دول على حظك البحر غير، جه نورث ايست بدل ما يجي نورث ويست. بقى هو مش عارف يروح يمين، اقول لك انت فتحت هوا هندسه، انت مشكلتك اصلا انت مش عارف، انت اللي خلاك تفتح 30 متر بس، لو قلت لك تاتشايه وبتاع هتلاقي كله بيرمي على كله. يبقى انت لازم اي انكور باترن تحطه بتبص على الوزر خلال ال 12 ساعه الجايين، الوزر جاي لك منين؟ هم كانوا شغالين كويس من الانكور باتر ده، ولا فعلا في صعوبه ان هو يروح شمال او يروح يمين، محتاج يظبط فيه شويه، مش محتاج يظبط فيه شويه، طب الوزر جاي منين؟ تمام؟ النقطه المهمه بقى لل 330 دي ليه انا عملتها بدل ال 300؟ طب حد يقدر يقول لي اصلا ليه الاس 2 بيبقى 400 مع ان البي 2 550؟ وليه الاس 1 170 مع ان البي 1 بقى 320؟ معلش انا بقول لك انت اللي بتقول ايه؟ حاجة جديدة لا ما بس تفكر. الرقم ده مش بيمشي اهد. انا ليه فاتح دول وقافل دول؟ انا عايز امشي اهد. ليه مخليني عايز امشي بزاوية كده؟ عشان الخط اللي معانا؟ بيقولوا بقى خط. بيتحسب تنشن معانا الجنب اليمين. حلو بيعمل ايه؟ يعني بيحمل على الجنب اليمين فبتحتاج تفتح عشان يعني تبالانس الموضوع ده كده. البرش صح؟ البرش واقف ستيبل وعادي مفيش اي شد عليه. انت بتقول عشان خاطر ايه؟ الخط عليه تنشن اهو. البرش انت كده ورا ايه؟ ده بيطلع كده مش هحط الشنطه الخط اهو صح؟ طبقت انت شد على كده. بص بتاع عمل ازاي؟ فافتح هنا اهو البرش اهو. طبق شد هنا شايف ساقعه ازاي؟ احنا عارفين دي بعد كده. يبقى عشان كده عشان اوازن الساقعه ديت بفتح الجنب شمال واقفل الجنب يمين. طب ما برضه ساقعه هنا من الجنب دوت ده عايز يروح يمين، عشان اعدل الساقعه دي كمان بفتح الاس 5 دوت عند الاس 4. في ناس بتقول احطهم زي ما هم. انا شخصيا انا وجهتي الشخصيه ده انا بفتح الاس 5 شويه وبفتح الاس 4 شويه. ليه؟ لان التويست ده اللي بيحصل كل ما الشد يزيد على الخط كل ما التويست ده يزيد. مش بقول لك مشاكلك كلها مع احمد عبد الجواد بسبب الموضوع ده. ماشي. طب لو الخط دوت جاي من نص البرش، لو الاستنجر بتاعنا والسي ار سي في نص البرش خلاص مش فارقه بقى. مش فارقه همشي ستريت اهيد. الشمال هيبقى زي اليمين، هو فورس ورا. انا بمشي بعملهم مرايه بقى. يبقى ده 150 يبقى ده زي 150، ده 300 ده 300. لكن الفرق في الجنب شمال والجنب يمين قدام ورا دوت هنا جاي عشان خاطر التويست اللي في البرش دوت. واضح كده؟ في سؤال على الحاجات دي؟ دلوقتي سبت وايت قصير دي وعرفت الماتيريا دي وجهزت انا شغلي وجهزت البوكي. طب يبقى لازم احسب ايه برضه قبل ما اخش الفيكيشن؟ عدد العوامات الديب اللي هستخدمها سواء في شير بول او سواء في اي بروسيدر جاي لي، انا هعمل فيه كذا كروس وكل كروس كذا، فبشوف كل مخطط عليه كام عوامه. يبقى بطلب العوامات بتاعتي والله راح استخدم في المشروع دوت 14 عوامه، اطلب 14 عوامه، لا بطلب 18 مثلا، بطلب 20 معايا عوامه زياده، لان عمر بتسوح زي الكروت كده، كل شويه يجيب واحده من 10 دي بتسوح عشان الكرنبات دي بتفك او الواير بيتقطع وبتروح طالعه مع البحر، بالذات مع البحر العالي، وهي الواير بيبقى عايز يكبسها تحت، وهي عايزه تعوم الواير، تفضل طالعه نازله طالعه نازله، هي تشد في الواير تطلعها فوق، ومع البحر السهول عمال ياخدها تحت، وهي تشد في الواير وتاخدها تحت، كل دوت ستريس على الواير وستريس على الكلام، فالكلام ما بتروح الواير بيتقطع كده. وانا سواحت الحاجه الثانيه برضه لازم اعرفها قبل ما اخش الكيتشر دوت، اعرف اشتغل على شغل كام، واعرف درافت البرج كام. درافت البرج مثلا بتاع 12 كان 3.5، 12 ولا 11 ولا 11، 3.3 3.3 فالحسابات كلها بتتعمل على حسب الدرافت ده وعلى حسب التريم انجل اللي هشتغل بيه. ايه التريم انجل دي برضه؟ فاكر قدام وورا، يعني البرج اهو بيقول لك تريم انجل نص درجه، يعني البرج يبقى مايل كده نص درجه، روه اعلى من القش نص درجه. ده صعب ان هو يتحقق، يعني هو بيبعتوا لنا البروسيدر بي ام اس، بتبعت البروسيدر وعارف ان ده صعب ان هو يتحقق. بالصدفه هو 11 نص درجه، فهي جايه معاهم ان هو شغال نص درجه، لكن لو حط التريم انجل درجه مش هيعرف يجيبها في البرج، لان التنكات في مشكله عندنا في التنكات في الاستابيليتي بتاع البرج. ماشي، يبقى التريم انجل دوت بيتحقق. طب ال 3.3 دي انا خلاص انا هعمل حساباتي ان انا هقف على مكان، يعني انا ليه بقف بعيد عن البيتش بول على الشور ب 800 متر ولا ب 1000 متر ولا ب 2000 متر على حسب الدرافت بتاعي ده، وبشوف انا اقدر اوصل لحد فين. 3.3 فانا مثلا هشتغل مع الهاي ووتر واللو ووتر والكلام دوت، هشتغل لحد 4.5 5 متر، البرج ما يخشش مثلا اقل من 4.5 متر ايا كان. حلو، بيحط ال 4.5 متر دول بيعرف بقى يحدد النقطه اللي هبتدي منها 4.5 متر، انا مش هخش اكتر من كده. لو ساعات بيحطها 5 متر، يعني لو تحط 5 متر هقول لكم الفرق بين 5 متر و 4.5، يقول لك انا مش داخل اكتر من كده، برج مش هخش اكتر من كده. يقف على كده ويشوف الدرافت بتاعه ويظبط الدرافت، يتاكد ان هو قبل ما يخش برج اللوكيشن، ممكن القطره كمان تروح تعمل تربيه الحته دي قبل ما تخش عشان تتاكد ان البرج تمام، تروح من الحته الاول بتاعها وتتاكد الاعمار كويسه، مفيش بطشات مفيش حاجه. دي بقى 4.5 و 5 ديت. قلنا هو 3.3، انا اقدر اقف لحد 4.5، بس انا فعلي هوقف البرج 5 متر. ادي الشور او ادي الطول بتاع ال 4.5 وادي الطول بتاع ال 5، انا البرج يقدر يوصل لادي 3.5، برجع عادي يوصل لحد هنا، بس هو كسبتي يوقفوا عند 4.5، وده الاخر عند 4.5 كشغل يوقفوا عند 5. ليه بقى وقفوا عند 5 ديت؟ فرض ان انت شغال حصل ريبير في البير في كات اوت، هعمل ايه؟ لازم ارجع بالبرج اقطع. ماشي، هو بيديك مساحه اللي هي الحته دي مثلا بتبقى 50 متر المسافه ديت، بيديك مساحه، هو بيحط في الستارت اب بوينت ان معاك 50 متر تقدر ترجعهم ورا. السبب التاني اللي بيحطه برضو ان انا لما اجي استلم الشيميو، الشيميو ممكن تبقى عشان استلمه عشان بس لاك، انا ممكن ارجع بالبرج شويه، ده حسب معانا بترول جاب السبلاي اللانش اخد الشيميو جاي يوصلها للبرج، خلاص هو بدي كل المكن بتاعه مش قادر يوصل للبرج، طلع رئيس البحريه ربنا يجازيه خير قال لك وصلها للونش وانا هاخدها بالونش. الونش بيشتغل فكرته ان هو بيشيل حاجه فوق وتحت، ما ينفعش الونش يشد كده. ماشي، الديزاين بتاع الونش ان هو معمول يشد فوق وتحت ما يشدش بزاويه. فطبعا هو جاء القطره طب مش عارف ايه، طب وصل شيميا وصل حبل، هو بوصل بتاع راحت القطره راحت سايبه للواير راحت خالعه، بعد الونش عامل كده ما ينفعش تشد بالونش هو كده، قال لك لا هشد وهجيبه وبتاع، لا ما ينفعش يحصل مشكله في البكرات اللي فوق. عملنا ايه؟ معانا 50 متر بقى نرجع فيه، قعدنا نرجع بالبرج لغايه ما جبنا الشيميا ديت او جبنا حرف الواير عندنا على البرج، عشان كده هو بيسيب لك ال 50 متر دي الكيسه اللي زي دي، وانت مش قادر توصل للواير، الواير مش قادر يوصل لك، عايز ترجع 50 متر، عندك كار اوت، عندك حاجه، لازم يسيب لك 50 متر كده تقدر تخشهم زياده، غير السيفتي ديستانس اللي هو حاططها اصلا اللي هي 3.5 3.3 بقول لك ما تشتغلش 4.5، هو حاطط لك سيفتي ديستانس بالاضافه لل 50 متر اللي هو الستارت اب بتاعه ده تقدر ترجع فيه، ولو لا قدر الله حصل كار اوت، وحصل معانا كار اوت برضه بتقول فاكر، ورجعنا وصلنا او ثلاث وصلات. لازم تبقى عارف الكراتيريا برضه اللي هتشتغل فيها. الكراتيريا اللي هتشتغل فيه؟ امبارح واحنا بنتكلموا على الطايق قلنا ان الجري كل ما يزيد تأثيرها بيبقى اوحش ولا تأثيرها بيبقى احسن؟ اوحش. ليه بقى اوحش؟ لان انت عندك انت المالتي بيم ساوندر بتاعك دوت مونسيني كهرباء بقى كان السيما هنا الفرنس بتاعها يبقى عالي الفرنس بتاعها واطي ماشي. لو عايز ابعت مسافه مثلا عايز اشتغل بالديكو ساوندر دوت على مالتي بيم ده على اعباق كبيره انا بحطه على فريكوانس عالي. ليه فريكوانس عالي؟ لان الفريكوانس دي بتنزل بتخترق الاعماق وتخترق السور وتربط وتخترق الكلام دوت فبحطه على فريكوانس قليل. لو عايز اعماق كبيره بحطه على فريكوانس بيديك مسافات ابعد تقدر توصل الموجه تقدر توصل ابعد. عشان كده يبقى الموجه الكبيره ديت يبقى بتوصل ابعد يعني جايه لي بعيده وفيها الانرجي بتاعها عالي. لكن ديت بيحصل ديستورشن فيها في يعني كل موجه من دول بتقاوم في المايه كل موجه من دول بتقاوم في المايه. برضه السويل نفس القصه السويل اللي جاي البريو بتاعته كبيره اللي هو الفريكوانس بتاعه لا قليل لا البريو بتاعته اللي هي البريو بتاعته كبيره هي بين الموجه والموجه كبيره ففيها انرجي عاليه فتيجي هي دي اللي بتاثر فينا جامد. عشان كده هنشوف هنا في الكراتيه دي كده بقى الحالة على ايه على 10 ثانية بنديك هنا التي بي بتاعك بتاع البعض على 10 ثانية وعلى 7 ثانية وعلى 6 ثانية وعلى 5 ثانية وعلى 4 ثانية عامل كيس ستادي على كل الحاجات دي هستنى من جيلك الوزر بيشوف انت واقف ايه النهارده والله احنا 5 ثانية البحر بتعمل سجود 5 سكند هشوف ال 5 سكند دي الكراتيه بتاعتك ايه ونفس الوقفة ونفس البرج ونفس كل حاجة بس بتكتبي من ايه الكراتيه بتاعت البرج حسب الوزن اللي جاي. طب لو جاي 6 ثانية يبقى احنا الكراتيريا بتاعتي 1.7 من 10 متر، 1 نسمة كرسي دي. ماشي هنلاحظ ان كل ما البريوم بتقل ايه؟ الكراتيريا بتاعتي. بص دي 10 ثانية من 1 متر بقت وصلت لكام؟ من 10 سكند يعني دي 7 سكند ودي 10 سكند. الكراتيريا بتاعت البرج يقدر يوقف ال 7 سكند دي يشتغل لحد 1 متر. طب هنا لما بقت 10 ثانية ما جابش 2 من 10 متر، ما جابش 20 سم. عشان كده لو قلت لنا حاجه زي دي احنا واقفين بقى ايه ما شاء الله مش هنشتغل في حياتنا. ماشي يبقى كل ما السكند بتقل كل ما يبقى الكراتيريا بتاعته. طب ايه 135 و175 و112؟ درجات صح؟ الباي جاي الديزاينر لما بيحط الديزاين عم بيشتغلوا هنا برنامج اسمه الاوف باي. برنامج الاوف باي دوت لما بيجي يشتغل بيه ما بيشوفش هو الهيدنج بتاع بتدخله زينا زي هيدنج البرج بتكون نص وبتاع و10 15 20 35 هو عنده سيستم تاني بيشقلب السيستم ب 180 درجه. هيقول لك هو في البروسيدر هو بيديك 135 دي هيقول لك دي ايكويفالنت ل 315 ماشي دي ايكويفالنت ل 315 تاني نوتس كده مش غناش دلوقتي. هو دلوقتي الخط دوت مثلا كان الهيدنج بتاعه 357 ونص تقريبا او كان ترو نورث. هو بيقول لك في الحاله ان البرج واقف على الهيدنج دوت لو الوزر جالك من 135 هو كاتب لك تحت النوتس ال 135 دي مقابل ال 315. هو البرنامج ما بيفهمش غير كده. هو بيحط لك البرج اهو ماشي 357 ونص اللي هو النوت ترو نورث. ال 135 احنا قلنا الوزر جاي لك قبل ال 315 هو كاتبها مش غلطه ولا حاجه. ماشي 315 الاصباح اللي جايبها كده. بيقول لك في الحاله ديت لو البرج واقف بتاعك بالهيدنج بتاع الخط دوت والوزر جاي لك من 315 كانت الكراتيريا بتاعتك اهي. ماشي؟ ايه 157 ونص دي؟ لما زود لما الوزر يغير ويزيد 27 درجه ونص هو بيدرس لك على كل لوكيشن 27 درجه ونص بيحط هنا 22 درجه ونص بلس هنا ماينس 22 درجه ونص. فهتلاقي ان في كل وزر كراتيريا لو حد بيقرا الوزر كراتيريا في اي بروتشيدر هلاقي الكلام دوت ان هنا بيزيد 22 درجه ونص بيحط لك 3 كيس للجزر. كيس الايدر اللي هي الجزر ده 315 وقبليها وبعديها. طب هو المتوقع في الحاله ديت ان الكراتيريا ايه؟ ان الكراتيريا هنا مثلا مش هتتاثر لو البحر جالي كده الكراتيريا مش هتتاثر لو هو البرج لسه فيسي. طب لو جالي كده لا البرج استعرض شويه بص هتدخل على البرج ما استعرض شويه يبقى الكراتيريا بتاعته هتقل. ماشي طب بيدرس لك في الحاله ديت لو الجزر جاي 315 في الحاله ازيد منها 22 درجه ونص واكبر منها 22 درجه ونص هتلاقي كل بروسيدر بتجي لك الهيدنج والحالتين اقل منها واكبر منها بقول لك الكراتيريا بتاعت البرج هتلاقيها مره بتزيد ومره بتقل. ماشي الحاله الثانيه برده لو الهيدنج اختلف بتاع الخط هو بيحط لك الهيدنج الجديد بيقول لك مثلا ال 60 دي يكون لك 45 عندك بيحط لك 25 درجه ونص 22 درجه ونص وماينس و 22 درجه ونص بتختلف زي ما قلنا على حسب الاتجاه فهتلاقي الكراتيريا بتتغير. الكراتيريا بتتغير على حسب حاجتين البريود بتغير على حسب اتجاه الوزن. ماشي؟ وصلة ولا لا؟ ايه لا كوشة برضو يحطوها ايه؟ بريد ما مش هاتش في الفندق غير مش اي ولا مش حاجه على كتفي يا عم افرح كل يوم بعد ما تخليه في معادله كده بقى في الوزر فوركاستر بيكتبها لك ان الاتش ماكس اللي هي 1.6 من الاكس سيجنيفيكانت بيديك في كل طبعا دراسه بيدرس لك السيجنيفيكانت وبيشتغل لك على الماكس بيديك الحاجه اللي هتشتغل فيها الوزر كريتيريا بتاعتك في السيجنيفيكانت وفي الماكس انت بتشوف انه اللي ممكن يشغلك وتشتغل عليه. طيب احنا هنشتغل في الجيبون دلوقتي، فاحنا قلنا خلاص احنا القطر راح، الناس طلعوا بره، الميكانيكا طلعوا بره وفرش الونش بتاعهم اللي هنا الونش دوت، واخدوا فيكساتهم وعملوا الترينج. انا مطلوب مني ايه بعد كده؟ مطلوب مني ان انا يبقى في اخد الواير ده من بره عشان اوصله في البرينج هيد عشان اشد. طب ايه اللي هيجيب لي واير من بره دوت؟ يجي لي بشمي، وانا لو وصلته بشمي وسحبت كده الواير ده هيعمل ايه؟ نفس القصه بتاعت الليو بوي اللي هو هيقع في الارض وهيعمل فيني والكلام دوت، عشان يحصل اللي ما يحصلش الفيني دوت بيعمل ايه؟ لكن عوامات. العوامات دي ايه؟ عوامات عاديه زي بتاعتنا ديت، وبيحط لك المسافات اللي بينها المختلفه. مثلا هيقول لك مثلا هستخدم من هنا للشوب بول 1241 قسمهم هو على مسافات بحيث الكريتيريا بتاعت الخط بتاعت الواير ما تمس الارض، فقال لك يبقى كل 55 انا محتاج 55 عوامه عشان الواير ده يفضل عايم على وش المايه على حسب ايه؟ على حسب الويرث بتاعت العوامات. العوامة تقدر تشيل كأنه واحد من عشرة، عايز يشيل الواير دوت ما يخلوش يلمس، هو دخلها على البرنامج بتاعه، أنا عندي واير 3 بوصة، عايزه يلمس الأرض الأعماق 2 متر لحد ما يوصل بره، هركب له كام عوامة، لو العوامة بتشيل 1.2 من عشرة، قال له هتركب 55 عوامة ضمن المسافات بتاعتي. خلاص يبقى أنت جاهز العوامة بتاعتك بره، وجاهز كلاباتك، وجاهز وايراتك عشان إيه؟ تيجي تسحب العوامة دي. ده بالنسبة للعوامات اللي بتركب على الخط. طب احنا امبارح برضه قلنا حاجه، قلنا ان العوامات الصغيره دي، شايف الكلامبه دي؟ الكلامبه دي بتركب اللي هي قلنا زي امبارح، هي كلامبه ما عليهاش قفل، كلامبه بتحط وبتركب فيها الواير على طول. طب ليه دي عامله كده؟ او يعني هو تجنب المشكله اللي احنا قلنا عليها امبارح اللي هي الواير هيلف حوالين العوامه، نحط ايه؟ نحط كلامبه ثانيه. الكلامبتين على الواير بحيث العوامه ما تلفش ايه والواير ده ما يعملش تويست ويقعد يلف حوالين نفسه، العوامه كلها هتروح حوالين الواير وتيجي حوالين الواير. عشان نتجنب حوار التويست لو حطيناها من مربة واحدة بس، مربة واحدة في النص من هنا ونصلها كده، لا هتقعد تلف على الواير ده ويتكعبل وتلاقي الواير داخل في بعض، لكن هنا هحطها بكلمتين عشان يضمن ان هي مش هتتكعبل في بعض. وفي برضو على اخر الواير خالص بيحط الروجن بوي كده، السي فليكس بوي، لو عامل واحد طن كده اورنج طويلة بحيث ان هي الواير دي، بحيث اي واحد واقف بره على الشور او اي حد واقف على البرج عارف اول الواير فين. نفسها لما بيجي نسحب الخط نحطها على اول الخط، فكل واحد عارف البولينج هيد فين. تمام؟ من ضمن التجهيزات اللي انا بعملها، احنا قلنا خلاص الرجاله جهزت العوامات بتاعتها بره، انا هجهز العوامات بتاعتي. العوامات بتاعتي دي كان في سايبل احنا بنشتغل كاتامران، نجيب عوام حديد كده يبقوا كذا عوامه ورا بعض، مثلا خمس ست عوامات ورا بعض على حرف الخط شمال ويمين. زي برميل كده، برميل هنا وبرميل هنا. 2 × 2 × 2 × 2 اول عوامه منهم اللي هي العوامه ديت بيبقى عامل لها قطع كده بسيف كانها مركب، يعني مش تخش ايه ما تنشقش في الارض ما تبتش في الارض، بيعمل لها زاويه كده بحيث ان دي اول عوامه خالص عند البولينج هيد ما تنشقش في الارض. بقيه العوامات بيحطها تنكات عادي، تنك عادي يلحمه نص دايره ونص دايره ويلحمه على الخط زي ده كده ويتكل على الله ويروح الخط. يبقى انا بجهز الكاتامران دوت، بجهز العوامات دي كلها والحمها في السي ار سي، وبجهز النيتي، بجهز العوامات اللي هركبها تاني بعد كده، ستيف تيكس والريزنكس، عوامات الريزنكس عوامات الصفر اللي هتركب على الخط نفسه، الخط نفسه اذا كان انا الواير نفسه قلت هيرشى، فبالك بالخط، يبقى الخط نفسه كمان هيرشى، هيقعد في الارض، يبقى لازم اعمل حسابي برضه بيدخلوا برضه الحسابات ان انا هستخدم عوامات اسمها ريزنكس، العوامه الريزنكس دي لما اجي احطها لازم تعوم للخط، فلازم يبقى عندي مثلا هستخدم 120 عوامه. لما بجيبهم بقى انا بستخدمها من الويتش على الخط على طول، بجيب القطره تقف على الجنب عندي واغزل عليها على قد ما اقدر. لازم عليها 60 70 عوامه والباقي بيفضل على البرج. دي على القطرة عشان تبقى اسهل في الدفع. تاخد من القطرة الوينش كبير احطه على الخط، من القطرة على الوينش كبير احطه على القطرة. بيحسب مسافتها ازاي؟ بيشوف برضه الخط ووزن الماسوره قد ايه وهتمشي قد ايه، البيرسي بتاعت العوامه دي قد ايه، بيوزع. بيقول لك انا هحط مثلا عوامه كل وصل، لو هحط عوامه كل وصله ونص، احط عوامه كل وصل دي، احط عوامتين كل وصل، او عوامتين وعوامه وعوامتين وعوامه. ده كل دول بيحددوا ايه البرنامج. انا بشوف ده انا يخصني ايه في الاخر، يعني هركبه مثلا 120 عوامه، يبقى جهز 120 عوامه بتوعي بلس خليهم 130 عشان لو في حاجه حصلت في المشكله بتاعي عوامه. دي الكاتامارات دي بتتلحم في الخط نفسه في البولينج هيد. صاحبي لما كانت اشتغلت قالت لك ما تعملش الكلام ده، انا هجيب عواماتي واجيب دنيتي. كانت تركب العوامات هي مع نفسها زي ريزن اكس دي، وقال لك اسحب يا عم مالكش دعوه يا عم ما اشتغلتش كده، التربه بتاعتنا احنا اضرب طريقه التربه، قال لك مالكوش دعوه اشتغل زي ما بيقول. اشتغلنا زي ما بيقول، الخط نزل رشق في الارض، قعد يشده وخط يرشق، يشده وخط يرشق، يشده وخط يرشق. قعد بعد كده قال لك الحقونا مش عارفين نعمل ايه، كعصب صغيره كعصب صغيره. انا هتصرف انا في القصه عشان نطلع الخط من الحفره دي. عملنا ايه؟ الخط ده لازم يعوم تاني. ايه اللي هيعومه تاني؟ اي حاجه بتعوم، اي حاجه بتعوم. كان 26 مش عارف اكتب عوامات، كان 26 عوام خط ولا شطات. انا مش عارف اكتب عوامات وخط راشق في الارض ولا شطات. لموا كل الباراشوتات اللي في الشركه وكل الباراشوتات اللي في مارادايف ركبوها على الخط ده عشان يعوم. قعدوا يشحطوا برضه من الشركات اللي جنبنا وبتاع، لان ما خلصش الباراشوتات الشركه. رايح عوموا الخط دوت، بس الموضوع ده قعد شهر. وير ليفت بقى قصه وحر كبير، يعني شهر كامل تقريبا واحنا بنحاول نطلع الخط اللي اتدفن اللي هو اتدفن. السايد هم كانوا اربع خطوط. ده الخط الثاني يا جماعه تعملوا ايه؟ قال لك يا باشا بتاعتكم شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ جبنا الكاتمران بتاعنا. ما خدش معانا شهر اصلا، خلاص انا عاملين شهر. كان في صلصال بس ساعات ثلاث دقايق من اللحام بكل حاجه. بالسحبه من حد السحبه اربع دقايق، من حد السحبه اربع دقايق. المهم ده قالوا لنا شوفوا انتوا هتعملوا ايه. عملنا الكاتامران ده وعملنا اللي هي اول عوامه برضو زي ما قلنا كده بزاويه كانها بريوت البرج او حاجه، وركبنا هوب مفيش في يوم ونص تقريبا البيتش بوك اتكرر. قال لك انتوا 100 100 كمل بقى، احنا مالناش دعوه بالقصه دي، الخط ده بتاعك. طيب ده قلنا اللي هيركب على الواير خلاص، ويوم ان هم هيكوين العوامات العاديه بتاعتنا اللي هي تايب اي او تايب بي اللي اتكلمنا عنهم امبارح. بس تقريبا بنستخدم تايب اي عشان البرنس بتاعتها العوامه اللي بتركب على الخط نفسه. قلنا على الوايت لايت اللي بتركب على الخط نفسه اللي هي عوامات الريزنس، عوامات صفرا كده بتتركب بطريقه معينه. هو بيديك عدد العوامات تركبها قد ايه، بيديك برضه في البروسيدر. انا مثلا هستخدم اثنين كاتامران البرنس بتاعهم كده، اللي هم اول اثنين اللي هم البرنس بتاعهم اقل شويه عشان فيهم واحد. بعد كده هقول لك هستخدم سته اللي هم ثلاثه شمال وثلاثه يمين، البرنس بتاعهم قد كده. يبقى التوتال 8 كاتامران. دي في شويه تفاصيل متاكده بيها ديستنس في البوينت. طيب العمليه بقى من الاول للاخر كده بتتم ازاي؟ احنا قلنا ان القطره بتروح، الناس اللي بتتكلم بتروح بره بتقعد بره خلاص، حطوا الماتش بتاعهم وجهزوا الشنب بتاعتهم. في مبدئين للشنب اسمهم اللي ممكن تتمدن البرج والشنب اللي ممكن تيجي من بره. نتمدن البرج دي احنا بنجيب البرج اصلا، بنوقف البرج اونلاين على الروم بتاعنا، وبناخد الفيكس بتاعه صح شو سعمل، نتاكد انه تمام. بعد ما بيعمل كده بيعمل ايه؟ بحرك البرج، بجيب القطر على الجنب بحرك البرج. خلي القطر نفسها اللي على الروم زي ما انت شايف كده، القطر نفسها اللي على الروم خلاص. بس انا اتاكد من الفيشنج الاول، ادي الروت اهو، القطر نفسها على الروم. نوقف القطر على الروت، يا اما الشيمه دي بتزجزج على دك القطره، يعني نجيبها هو يفكها ويقعد يفش على القطر على ديك القطر رايح جاي كده رايح جاي رايح جاي. بعد كده بيديها للزودياك او بيديها لمركب، المركب دي صغيره اللانش، اللانش بياخدها يسلمها للزودياك بره يوصلوها بره. يبقى بعمل الموضوع ده بالعكس، ياخدوا هم الشيميا دي ويزجزجوها بره على الارض ويدي الحرف بتاعها للزودياك، والزودياك يفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما يجيبها. طب الزودياك جابها لي هعمل بيها ايه؟ هاخد الزودياك دي ممكن زي ما قلنا ارجع بالبرج ورا شويه لو الشيميا اثرت في حاجه، ارجع ورا شويه حتى ناخد الشميه منه. بعد كده باخد الشميه دي بالونش اديها لمين؟ للقطر. القطر تعمل ايه؟ تاخد الشميه بتاعتها دي توصلها على ونش اللف بتاعها، على ونش المحيط بتاعها. تاخد الونش دوت تقعد تلف. غالبا الشميه دي لو 1200 متر هنا فهو كل كوي منهم كان 600 متر. يعني هو عباره عن لفتين، اللفتين دول كل واحده 600 متر بيوصلهم لبعض بقفل. فجات والشيميا وصلت الشيميا خلاص اديها للقطره، القطره تقعد تلم تلم تلم تلم لغايه ما الوش بتاعها الدرام يتملى، ياخد اول 600 متر يقف يعمل سكيور يفك الاثنين من بعض، يعمل سكيور لحته 600 متر اللي فاضله، وياخد ال 600 متر التانيين يشيلوا مع الديك ويشيل، ياخد ال 600 متر اللي عملنا لها سكيور يحطها على وش الدرام ويسحب يسحب يسحب يسحب يسحب لغايه ما يوصل الشيميا. الشيميا وصلت تمام، عايز اسحب بقى الواير، بيعمل ايه؟ اول 600 متر دول بيوصلوا بياخد الواير نفسه، الواير بيبقى 3 بوصه، قلنا الواير ده بيغرس في الارض، بياخد الواير 3 بوصه دوت بيحطه في حرف الشيميا، عندنا شيميا خلاص الجزء الثاني من الشيميا، وبعد كده هو هيركب لي الواير في الشيميا. الواير دوت عشان تقيل قلنا بيركب عليه عوامات، بتبقى عوامه كل 20 متر ولا حاجه. وبيقول لك في الاول خالص عشان يضمن ان هو برضه ما يتفنش في الارض وانا بسحب بالشيميا، لان لو دفن في اوله دوت ففي الاول بيحط عوامات اكتر، بيحط 10 عوامات. المفروض بيحط 10 عوامات بس هو بيحط 7 وبيسيبك انت تركب 3 لما تركب في البونج هنا. فبيحط مثلا ايه 10 عوامات، قلت لك 10 عوامات اول 50 متر مثلا من كل عوامه عوامه 3 4 متر، 3 4 متر عشان يضمن ان الحفر ما يتفنش وهو جاي. ماشي بيوصله لك، انت تقعد تلم بقى تلم تلم تلم، تقعد تلم في الشيميا وتسحب 20 متر وتقف، يركب هو عوامه بره. تسحب 20 متر على القطره وتقف، يركب هو عوامه بره. يسحب 20 متر ويقف يركب عوامه لحد ما الواير ده كله يبقى مترشق عوامات. تبدأ توصل توصل كده تسحب تسحب تسحب لغاية ما يوصل عند القطر. وصل عند القطر بعمل ايه؟ بفك من القطرة الواير والشيميا، القطرة تصفي الشيميا، القطرة تصفي الشيميا بتاعتها خلاص بتشيلها، والواير دوت برضه ركبه في البولينج هيد. وركبه في البولينج هيد وابتدي بقى ايه الشغل بتاعي خلاص. احنا شايفين هنا ده الشيميا الجايه، طبعا الشيميا جايه بتعدي على ويريه لان القطره بتبقى هنا، الشيميا جايه من هنا انا بقعد اسحب كده لغايه ما تمشي كده لحد على ويريه، فكان الشيميا معديه على ويريه هو في واير ودي التاني، الشيميا عامل لها ايه؟ فيها حد على ويرات ما اصلتش ملك. ودي ده لما كان بيسلمنا الواير، خدنا الواير منه الشيميا، وصلنا الشيميا خدنا الشيميا منه وصلناها للقطره واشتغلنا. دوت هنا بيقول لك هو الغير ده خلاص بيتركب عليه عوامات، بس الغير دوت ياخد الغير ده بعد كده ويرهنه في البولينج بوت، البولينج هيد هو عليه العوامات بتاعته، البولينج هيد دي جاهزه بالكاتمران بتاعها كله جاهز. ماشي كده العوامات اللي هو ال 10 عوامات اللي قلنا عليهم، ووصل هو دلوقتي البولينج هيد دلوقتي التوصيلة اللي قفل بقى، شوف هيبقى قفل كام مثلا؟ قفل مثلا 85 ولا حاجة، ممكن يقفل 150 يوصل له البولينج هيد، ده اللي هو جاي من بره البولينج هيد وصل القفل بتاعهم. طبعا القفل لازم يكون ليه شهادة زي ما اعتقد، الواير ليه شهادة كل حاجة ليها شهادة، يوصلهم ببعض ويبتدي ايه يسحب. ده موضوع الشيميا، لما بياخد الشيميا يخصنا احنا بقى خلاص هنبتدي يسحب. يخصنا تدور ايه؟ تدور دوره في الكوميونيكيشن في البيتش بول اهم من دوره في اي حاجه ثانيه. انت كده كده مثلا بيسحب هقول لك الشد ده هيكون 15 طن، انت بتظبط البيتش بتاعك على 15 طن وخلاص خلاص الموضوع على كده، وما لكش دعوه البرج واقف هي وقفه واحده، عشان يقول لك بيتش بول يا عم وقفه واحده، واحد بس يدور يطلع كفايه مش مستاهل، لان هو فعلا بيبقى قاعد هو كل اللي بيعمله بس بيعمل كوميونيكيشن بين الشوط وبين ال بيعمل كوميونيكيشن في ايه؟ اولا طريقه الاوردر لازم تتاكد ان في طريقتين تتواصل بيهم مع الناس اللي بره، لان لو لا قدر الله هو ما سمعكش وغالبا بالليل عشان الرطوبه وبتاع دوت النظام ما بيجيبش، لو هو ما سمعكش هيقعد يسحب هو يسحب يسحب ممكن يطلع لك الخط من الجيش لو مفيش طريق جواز، يبقى انت لازم تتواصل معاه، تاخد نمر تليفونات الناس اللي بره، مهندس مشروعات يكون معاه نمر تليفونات الناس اللي بره وشغالين بالراديو، في راديو هنا عندك وفي راديو هنا عندك. لما تيجي تدي له اوردر بتندى عليه مره يقول لك شو بيز شو بيز 11، المفروض هو يرد عليك يقول لك ايه 11 11 شوت بيز. ماشي تقول له احنا جاهزين نسحب، تقول له وي ار ريدي تو بول، هو هيجهز اللونش بتاعه يقول لك اوكي ستارت بول، وانت لازم تكرر له الاوردر تاني ممكن اي حاجه تقع منه، تقول له اوكي ستارت بول بايب لاين ستارت موف، انت اللي بتقول ده هو ما بيشوفش، هو بيبقى في بوش في الواير الاول وبيشد شويه لسه الخط كله ده ما بيتحركش لغايه ما يجيب الشد اللي هو عايزه دوت، اول ما اتحرك الخط بيبتدي يستجيب الكلام ده وبيتحرك، وغالبا يعني تقعد 5 ثواني 10 ثواني قبل ما ياخد السباك. بعد كده تقول له بقى ذا بايب لاين ستارت موف، هو هيقول لك لازم يرد عليك يقول لك اوكي بايب لاين ستارت موف. وانت بتسحب بيجي لك بروسيجر كده بيقول لك لو الشد مثلا عندك في الوسط الثالثه الشد هيبقى على الونش عندي بره 15 طن، الوصلة الرابعة هيبقى 24 طن، على الوصلة الخامسة هيبقى 60 طن. طب هو الشد بيزيد ليه؟ عشان هو بيسحب بيجرجر برضه، يعني العوامات دي مش بتخلي الخط طاير في وش الماية، ده هو مريح على الأرض بس بيسحب بقى هو وزن. كل ما سرعة بتزيد كل سحبة الشد عنده بيزيد، بس أنت عندك شد إيه؟ أنت مش شابر 15، أنا شابر 15 بتوعي بس، بس هو عنده الشد بيزيد برضه. ليه؟ عشان هو بيجرجر الخط ده على الأرض، كل وصلة بيزيد على الأرض. هو المفروض بيقول لك اوكي لما تقول له بايب ستارت موف هيبقى لك شد على طول، يقول لك بايب ستارت موف تنشن 15، وانت جاي بتاع التاور تنشن 15 ستارت موف بايب تنشن 15. بعد كده انت لازم تاكد معاه زي ما بقول لك عشان ما تسمعوش من بعض، تقول له فاضل 3 متر مور، لازم هو يرد عليك يقول لك اوكي 3 متر مور 2 متر مور اوكي 2 متر مور 1 متر مور اوكي اول ستوب اول ستوب. لازم كل اوردر يكرر مرتين، هو يقول لك وانت تقول له. حصل اي حاجه غير كده كلمه على التليفون، وقف الشغاله تتصرف بقى، يعني لازم تتصرفه وتقفل الموضوع لغايه ما هو يرد عليه. طب لو هو بسمعك مقطع ما تسحبش، يقول لي مش هيسحب الا لما تظبط الراديو بتاعك، او تكلمه على الموبايل يقول لك على الموبايل وعلى الراديو في نفس الوقت. ماشي، دي وظيفه التاور في الكوميونيكيشن اكتر منها في اي حاجه ثانيه. ولازم الاوردر يتكرر مرتين. خلاص سحب وخلص الوصله هيقول لك اوكي، تقول له اوكي باي ستوب، يقول لك ستوب بولينج ستوب بولينج، هيقول لك بعد ما يقول لك ستوب بولينج هيقول لك تنشن 37 37 ماشي خلاص سجل انت 37 اند بول و37 تنشن. الارقام دي هو بياخدها بيقارنها بالجدول اللي عنده في البروسيدر. لو لقى ان الارقام دي تحت الارقام اللي في البروسيدر خلاص بيكمل كويس. طب لو الارقام دي اعلى لا يبقى الخط ده ضاقع في حاجه، هيبتدي يتقل في الارض. والشد اللي بيعمل فيه البريك داون او بيسحب بيه ده اعلى من الشد المفروض في البروسيدر على حسب وزن المواسير وحسب العوامات اللي راكبه والكلام ده، ولو الشد اعلى يبقى الخط ده بينزل في الارض. فالمفروض تعمل ايه؟ هو يوقف الشغلانه يقول لك ابعت لي غطاس ينزل يبص على البولينج هيد. غير كده يعني خلاص في الغالب بقى ساعات كان الشد ده بيعلى شويه، بس هم عشان ما يوقفوش الشغلانه وبتاع يقول لك ماشي ماشي كمل واديك رقم اقل من البوزيشن. وفي معظم الاوقات يعني بيبقى الحسابات مظبوطه والشد بيوصل تمام والدنيا بتوصل تمام. مش بس مره كان حصل دي سايبن وهم صممهم يكملوا على كده وكملوا حصلت المشكله. ماشي، يبقى دورك كتاور انت كوميونيكيشن اكتر منه اي حاجه ثانيه. خلاص هو ابتدى يسحب وابتدى تركب انت بيسحب عوام عوام بيركب بقى ايه؟ الريزنكس بوي. الريزنكس بوي دي بتركب اي خط اهو زي ما احنا شايفين بتركب على كل وصله، دي وصله ايه؟ بتركب على كل وصله بيحط العوام الريزنكس. بيثبت ازاي العوام الريزنكس دي؟ خمسه دوره ايه؟ دوره بيجيب كاربو ستراب حديد، كاربو ستراب حديد ابعتي من نص العوام تحت هو اللي ماسك في الخط، وكاربو ستراب تاني مثلا مكنه لاشن بتركب من النص اللي فوق لازم توصلها مكنه لاشن اللي هي ديت من تحت. كاربو ستراب حديد اسمه بيسموه ايه يا باشمهندس احمد؟ كاربو ستراب لا مش اسمه اللي هو ايه؟ الشميز باين ولا شامبر؟ شامبر شامبر حديد، بيركب شامبر حديد كده ومن تحت كاربو ستراب اللي هو مكنه بيشدني يبقى جاي على الخط والبحريه جاهزين. اول ما الخط يقف داخلين هما الاثنين كل واحد رافع الشامبر الحديد دوت واخد الكاربو ستريب موصله فيه يقعد يعمل المكنه كده تيك تيك تيك تيك تيك تيك تيك عشان يرجع بيه. الوصله اللي في النص في حاجه اسمها كويك ريليز، حته حبل كده رفيع لو شد الحبل دوت كل بتاع ده هيروح ضارب وفرقع من بعض وفتح من بعض. بيحط الحبل دوت الحبل تاني اصلا شويه ويربطه بعوامه وكربوه صغيره هتلاقي العوامه الصغيره اهي كده عوامه صغيره وبيربطها على فوق عشان ما تتكعبلش الحاجه وهي نازله حته لازق بتاع القطس دوت لما بتنزل تحت مع الميه بتفك على طول وتبقى عايمه. ماشي، قال لي مربوطه بحبل، قال له العوامه دي ايه؟ واصله بحبل تخين حبل تاني رفيع على الكويك ريليز عشان لما تقطس في الميه عشان لما تقطس وشده في العوامه. يبقى كل عوامه عليها اثنين ايه؟ كاربو ستراب. كل عوامه اكيد من الحتتين دول بتوصل بعوامتين، بص هتلاقي على كل عوامه ريزنكس دي عوامتين صغيره دول هيفكروا. خلصنا احنا كده والدنيا ماشيه وبتاع. لما نخلص الخط في ناس بيقول لك تسيب الخط دوت، يعني في ايام سايبين كان يقول لك ما تسحبش وصلات بعد ما تخلص البيتش بول ما تجيش نورمال لين ولا ما تخلصلي 50% من العوامات دي شبه. الناس تقول لك 70% من العربيات. بيت مود بقى لك لا اشتغل عادي، انا بيس الدنيا حلوه ما نضيعش وقت. لكن كمان في ناس تانية اشتيبا الخط ده ما يتحركش بعد كده، يقول لك ما تشتغلش نور من ليه، يكون مضيع يومين في سايبر وتشيل مثلا نص العوامات، يقول لك شيل لي 50% من العوامات الاخرى. مش لاقي الزباله العوامات ال 50% دي، بينزل الزودياك العوامه قلنا تبقى عايمه على وش الميه بيفك اللزق بتاعها، بياخد هو العوامه ديت ادي الزودياك. طبعا الزودياك بقى ايه، عوامه بيصحوا بيفطروا شغالين بالنهار بس، وما عندناش شيفت ليل والكلام دوت. السويل عالي والبحر عالي والريح عالي والشمس قوارض له، ادي نص اليوم راح. يبقى عندك نص اليوم تلمس حبه عوامل، بينزل الزودياك يمسك العوامه الصغيره بالكاربوستريب. لما يجي يشد الكاربوستريب الكويك ريليز من العوامل ديت لازم يشد عكس اتجاه الكويك ريليز، لو شد كده بتاع ده مش هيتفتح، لازم يكون عكس اتجاه. عشان كده في الكويك كان في مثلا اول 30 عوامه تقريبا كان الكاربو الاستراب الناحيه دي، يعني لو دوت الكويك ريليز الخط اهو هي الخط ماشي كده وانا الترنش صح؟ بيحط الكويك ريليز الناحيه دي، ادي الخط اهو حط الكويك ريليز الناحيه دي ليه؟ عشان بيخش عند الترنش هنا الونش، الونش الصغير بيروح ماسك منها ويروح هو اللي شاد ويطلع العوامل، لازم يشد عكس الاتجاه. طب اول ما خرج بره الترنش حاسبينها هو بقى بعد كام عوامه، هنا يعني مثلا 40 عوامه مثلا الونش هو اللي عشان. طب اول ما خرج من هنا ادي الويرات اهي وادي ده، هنا كان في شحط مفيش مركب تقدر تخش ولا تطلع، ولا كان في حته ممكن البلش يخش منها. اول ما خرج بقى خرج من الترنش بقى يحط كويك ريليز العكس عكس التركيبه دي، فيحطها بالكويك ريليز من هنا. طب ليه لو ما سابوش كده؟ عشان عارف ان هو البلش هيخش من هنا هيوصل هيشد كده، لازم يشد كده لازم يشد كده عشان يفك الكويك ريليز ده. لكن هنا عشان بيشد كده فلازم احطها من الناحيه دي. الكويك ريليز ده برضه مش بيحط اي حاجه وخلاص، بيتحط على حسب الناحيه اللي هتشد فيها. كنا حاسبين عدد العوامات اللي هتفك الونش وعدد العوامات اللي هتفك اللانش. اللانش كان فيه مسافه اللي هو يخش من هنا ما ينفعش يخش من هنا، مش كده ما بيبناش على نفس المجال، لان كل ده شحط مفيش حاجه بتخش، يخش من الناحيه دي بس عكسنا الاثنين. ماشي، هو بيمشي بالعوامه عكس اتجاه الكويك ريليز، بياخد هو العوامه الحق الطيب دوت. احنا العوامتين اهو راح مديهم لمين؟ دي لانش، لانش صغير 26 لانش اللي كانوا مأجرينه دوت، بيجيبوا اي لانش سويد اي مركب هنكر قصه برضه بيتروبي ان هم مشترين مراكب وراحوا اجروا لانش سويد. بيدوا له العوامات ديت، الراجل ده بياخد العوامه دي بيرهنها عنده وراح مدي كراس شاهد، يقعد يسحب يسحب يسحب تيك يروح فاتح الكوك بليز تلاقي ال 20 طالعين الاثنين كاربو ستريب طالعين. ياخد الحاجات دي يلمها ويلم العوامه عنده، الزول ده يجيب له العوامه بعد ما تعوم، العوامه خلاص اللي لازم تسيبه تعوم في الماي، ياخدها هو بقى بعد كده يجيبها له بوير تاني لحد تاني يجيبها له يرهنها عنده، بياخد الكاربو ستريب والكلام دوت يلمهم عنده على التيك. بعد ما يخلص بيدي خمس ست عوامات مثلا للزودياك بيقطرهم يجيبهم للفرش. بعد كده الزودياك بيروح تاني ويقعد يدي له عوامات تاني ويقعد يشد برضه والكلام دوت يفك عوامات، يدي له اربع خمس عوامات الزودياك يقطرهم يجيبهم للفرش. لغايه ما الدك بتاع البنش ده يتملى بالكاربو ستريب دوت، يجيب كام عوامه هو كمان وهو جاي، يجي بقى ناخد منه العوامات اللي معاه وناخد منه الكاربو ستريب اللي معاه. يعني البنش هو لازم يشد عكس الاتجاه عشان يفك على ايه؟ لما بيفك الكويك ريليز العوام بتطلع في الميه اهي، الزودياك بيروح يجيب السلكه بقى بعد كده ويفضل معاه هو ايه؟ كاربو ستريب. دي كويك الحديد وده جزء اللي كان فوق ودي مكانه الناشف، طالع كله ده مع بعض هو جزء واحد يطلع له هو فوق ياخده على الديك ويلبس الزودياك يروح يمسك العوامه دي ويجيبها. تفضل تعمل القصه دي بقى، دي منظر الكاتمران اهي هتلاقي هنا فيها القصه والباقي كله تنكات عليه. تفضل تعمل القصه دي بقى لغايه ما ايه الخط يوصل بره على الشط. يوصل بره على الشط المفروض بترهنه، بيبقى في اصلا الونش بتاع اللينير دوت بيبقى مرهونه مختفي، بتاخد انت تفكه من على الونش اللينير دوت وترهنه هو في المختفي. زي ما قلنا كان حصل مره حادثه قبل كده ان هو الملاشنة دي كانت هو يشمش بشهاده والسلنجين تعبانين، فمجرد ان احنا نشيلها بالبرج هتلاقيها تنشن على البرج السلنجات دي فرقعت لقينا الخط ايه جاي لنا داخل لنا جوه كده، فقعدنا نبني بالبرج عشان نقطع. ده بالنسبه للتشكيل. يعني هتعمل اي سؤال على التشكيل؟ ما شو سامر عن شيء. حركة كده من المقبلة كده سمعت الورق. حكيت كريتكال لو مش متوقع الزنا اللي يكون بوينت صح يبقى فرنش غلط ودي حصلت قبل كده. بتعمل ايه بقى؟ ما نعملش حاجه. لا تشتت الماتش. انا بقول لك اهو بره انا واقف على الروت خلاص رحمة. لا زمان في الشركه العامه من 20 سنه كده واقف على الروت اخوك المهندس مختار. انا مش مهندس احمد تعالى بقى على الروت. قلت له واقف على الروت. قال لي ازاي؟ قلت له زي ما بقول لك هو تعود. طلع واخد هو النقطة بتاعة الترنش غلط. شفيتها كام؟ 30 متر. طب تصور؟ طب هو عمل الترنش خلاص نعمل ايه؟ لازم تحترم الترنش. ستاير ودنيا وونش سحب. شفتنا البرج ومفنا 30 متر يمين على طول. وبقيت اردوه متر في متر. دي كانت قصة كبيرة بس العميل ما يعرفش عنها حاجة. بس لازم يعرف. ما يعرفش. قال لك ما تقولوش لحد. لأن دي قصة كبيرة. كارثة. محدش كان عارف. طيب هو المفروض برضه نقفل الترنش دوت امتى؟ مش بعد ما خطط عملوا هيدرو تيست؟ اه. البيت ويب عايزين يقدموا الخط قبل ما يعملوا عايز يخلص التكلفة يعني. قال لي التكلفة اللي كل ما الخط موجود في الترنش دوت المفروض فيه وينش عمال يطهر الكلام ده ويطهر كل يوم يطهر كل يوم عشان الخط ما يتردش. فالمفروض انت شغال واحنا سيبنا الخط وبقالنا 3 شهور قاعدين وكان عدد بيع 6 شهور قاعدين الكلام ده كلها تكلفه على العميل اللي ده فاتحين موقع بري عمال تقول انا بدفع كل يوم. فالبيت ويب رايح دماغ خالص وقتك عامل الجمهور يتجي على الله. وطبعا غلط بس يعني الزبون دايما على حق. قال لك عايز يخدمه عنده وفر فلوس الجمهور. لو حصل حاجه بعد كده واحفظ بقى تاني من الاول اللي هو خط تاني ولا مد خط تاني ولا شحن تاني. ايه حاجه في الشغل